الأساسية متعة التعلم ومنهجية البناء وقيادة المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا أيها الإخوة الكرام في دبلوم السلم التأسيسي للعلوم الشرعية المستوى الثاني، ونحن اليوم نستفتح الدورة الثانية من دورات هذا الدبلوم، وهي مسار الإيمان، وسيكون معنا شرح العقيدة الواسطية، وضيفنا لهذه الدورة وأستاذنا وشيخنا هو فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله غالب حسن الحميري، وهو حاصل على ماجستير من كلية الدراسات الإسلامية واللغة العربية قسم الشريعة تخصص الفقه وأصوله من الجامعة الإسلامية بأمريكا الشمالية مشكاة، دكتور وكذلك حاصل على دكتوراه من نفس الجامعة. مؤلفاته العلمية قاعدة تغير الفتوى وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة، وهي رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير وحصل فيها درجة امتياز مع مرتبة الشرف الأولى والتوصية بطبع الرسالة وتوزيعها على الجامعات اليمنية، وكذلك التجديد في الفقه السياسي الإسلامي قضايا ونماذج، وهي رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه حصل فيها على درجة امتياز مع مرتبة الشرف الأولى، وكذلك لديه وقفات في مسيرة الثورات في ثورات الربيع العربي، وهو بحث مسجل في موقع علماء اليمن، وكذلك كتاب الحوثية في التوصيف الشرعي والقانوني، وهو بحث محكم من جامعة الإيمان، ولديه بحوث أخرى لم تطبع، كما أن شيخنا شاعر وأديب وله ديوان شعر لم يطبع، وتخصصه في التدريس في مادة العقيدة والفرق والمذاهب وأصول التفسير وأصول الفقه، وهو عضو رابطة الأدب الإسلامي وعضو هيئة علماء اليمن وعضو رابطة علماء المسلمين وعضو برنامج تواصل مع علماء اليمن في الرياض. فأهلا وسهلا بكم شيخنا الكريم، نرحب بكم باسم أكاديمية علوم وباسم الإخوة المشاركين معنا في هذه الدورة، وباسم الله نفتتح هذه الدورة المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومعلمنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله صفيه وخليله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه ومكتباه من عباده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي أو أطغى أو يطغى علي. وأنا أرحب بكم جميعا وكل سعادة اعتزاز أن أكون معكم في هذا البرنامج التأهيلي وهذه الدورة المباركة وفي رحاب هذه الأكاديمية الواعدة التي نرجو الله تعالى أن ينفع بها وأن يعمم النفع بها على أبناء المسلمين أينما كانوا. حياكم الله، شرفت اليوم بتكليفي واختياري لتدريس مادة العقيدة الواسطية، وهذه العقيدة التي بين أيدينا هي لشيخ الإسلام أبي العباس، شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام النميري الحراني المعروف بابن تيمية. ولد رحمه الله تعالى سنة 661 للهجرة، وتوفي رحمه الله في سنة 728 للهجرة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى نار على علم، وأشهر من أن نقف عند ترجمته أو عند التعريف به. وهذا الإمام الرباني شهد له بتبحره بالعلوم محبوه وخصومه، وأنه قد بلغ فيها الذروة في المعقول وفي المنقول، كما أنه جمع رحمه الله تعالى بين العلم والجهاد والعبادة، واشتهر صيته في الدنيا وملأت علومه الدنيا. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا هو العقيدة الواسطية، وقد سميت بالواسطية لعدة أمور، قيل منها لقوله في ثنايا هذه العقيدة: وأهل السنة والجماعة وسط بين الفرق، ذكر في باب الصحابة وفي باب الاعتقاد وفي باب القدر وفي باب الإيمان إلى آخره، فيكون مأخوذا من هذا القول. والقول الثاني أنها سميت بالوسطية لأن سائله كان قاضيا من أهل واسط، سأله أن يكتب له ملخص اعتقاد أهل السنة والجماعة في الإيمان وفي الصفات وفي القدر، فكتب له هذا الكتاب فسمي باسم السائل، كما سميت الرسالة التدمرية باسم سائلها أيضا، وهذا كثير ومعروف عند أهل العلم، كما سميت الإصفهانية الرسالة الإصفهانية باسم السائل من طلابه من أهل أصفهان وهكذا. وليس مهما أن نعرف ذلك، لكن هذا من باب يعني افتتاح هذه المقدمة. العقيدة الواسطية لها عدة شروح، وشرحها علماء كثر، ومنها المطول ومنها المتوسط ومنها المختصر، وقد اخترت أن يكون الشرح الذي بين أيدينا هو من تقاه بعض طلاب العلم، وهو الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، انتقى هذا الشرح من كلام شيخ الإسلام نفسه الموزع في ثنايا مجموعة الفتاوى الكبرى، ليكون شرحه أبلغ من شرح غيره. ومع ذلك فهي سهلة العبارة، يعني جميلة الإشارة، مختصرة ولكنها متبحرة في علوم شتى، مشحونة بالأدلة من الكتاب والسنة وما أجمع عليه السلف الصالح، ليس فيها تعقيدات المتكلمين ولا عباراتهم، وليس فيها من المصطلحات ما يحتاج إلى تفكيك كما هو الشأن مثلا في التدمرية، لأنه تعرض فيها لمناقشة أهل الكلام. فالرسالة أو العقيدة الواسطية هي سهلة إن شاء الله تعالى، وسنبدأ بالمقدمة. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. افتتح المؤلف رحمه الله تعالى هذه الرسالة المباركة بالبسملة، كذلك افتتحها بالحمد. والبسملة هي جملة تامة، إما اسمية على أظهر قولي النحاة أو فعلية، وقد اختلف النحاة وأهل اللغة في تقدير متعلق هذه البسملة، فمن الناس من يضمر في مثل هذا ابتدائي بسم الله فتكون الجملة هنا فعلية، أو بسم الله أبدأ فتكون الجملة اسمية، ولا إشكال في ذلك، فقد ورد النص بهذا وذاك. قال الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، فابتدأها بالفعل. وفي قوله عز وجل: وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، فالمناسب هنا أن يقدر متعلق البسملة جملة الفعل اقرأ، لأن اقتداء بالكتاب العزيز اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهي أول آية نزلت من هذا الكتاب العزيز. ثم ذكر بعد البسملة الحمدلة، وقد ورد في الحمدلة حديث ولكنه متكلم في إسناده، وهو أن كل اسم أو كل قول أو فعل لم يبدأ فيه بحمد الله فهو أجدم أو أبتر إلى آخر ذلك. والحمد لله مفتتح كل شيء، والحمد هو الإخبار بمحاسن المحمود مع المحبة له، والحمد أبلغ من المدح، لأن المدح والثناء لا يستلزم محبة بخلاف الحمد، فإنه يستلزم الثناء مع المحبة. وذكر الحمد بالألف واللام التي تقتضي الاستغراق لجميع أنواع المحامد الظاهرة والباطنة، فالحمد كله متوجب لله تعالى. والرب سبحانه إذا حمد نفسه في كتابه ذكر أسماءه الحسنى، ولا يستطيع العبد أن يبلغ كنه حمد الله إلا إذا أثنى عليه بأسمائه وصفاته الجميلة. ولهذا قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، في أم القرآن والسبع المثاني وأعظم سورة في القرآن الكريم. فالله دائما يمدح نفسه ويثني على نفسه بأسمائه وصفاته. فقوله الحمد لله رب العالمين الذي الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، مما يحمد الله تعالى عليه، ومحامده كثيرة، وأفعاله وإحسانه وفضله على عباده لا يحصر. ومما يحمد عليه سبحانه أنه أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى هو كمال العلم، ودين الحق هو كمال العمل. فعلى هذا يكون من عطف العمل على العلم أو عطف العلم على العمل، وإذ لا يكون هناك الهدى مستقيما ولا كاملا إلا إذا اقترن به العلم، ولا يكون العلم مستقيما وصالحا إلا إذا اقترن به العمل. والعلم والعمل هو الهدى ودين الحق الذي بعث الله تعالى به محمدا صلى الله عليه وسلم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فالهدى كما سمعتم هو كمال العلم، ودين الحق هو كمال العمل، وبهما يحصل صلاح القوة النظرية. القوة النظرية هي القوة العلمية، والقوة الإرادية التي هي مبعث العمل، وذلك لأن الهدى يتضمن العلم النافع ودين الحق، ودين الحق يتضمن العمل الصالح، ولا زكاة للعبد إلا بهما جميعا. ثم قوله رحمه الله: ليظهره على الدين كله. والمقصود به أن دين الحق الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم هو ظاهر على كل الأديان. اللام هنا للتعليل، ليظهره، وقد أظهره الله تعالى فهو ظاهر على كل الأديان، وهذا وعد من الله تعالى بإظهاره على كل الأديان أو على الدين كله. إنجاز مسمى أن نطلق هناك جمع أديان مع الاختلاف الذي سيأتي، والأصل أن الدين كله واحد، لكن قوله ليظهره على الدين كله يعني على كل الشرائع وعلى كل الأديان وعلى كل المذاهب. ولهذا إذا تكلم على الأمم يقال أديان وشرائع، وإذا تكلم على الفرق يقال ملل ونحل كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. والظهور يكون بأمرين، إما ظهور بالحجة والبرهان وهذا حاصل، فدين الإسلام ظاهر على كل الأديان بالحجة والبرهان، فلا برهان أعظم من برهانه ولا حجة أعظم من حجته. والأمر الثاني هو الظهور بالسيف والسنان وهو تبع، وقد أظهره الله بالسيف والسنان، وإن كانت هذه المراحل متفاوتة بحيث يظهر في جهة ويخفت في جهة ويقوى في جهة، والحرب بين الإسلام وأعدائه سجال، لكن أعظم الظهور هو ظهور الحجة والبيان. ويأتي مكملا لهذا الظهور السيف والسنان، فيظهره الله تعالى بالدلائل والآيات العلمية التي تبين أنه حق. قد قال الله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وسواء عاد الضمير هنا أنه إلى القرآن، فقد تبين بدلائل الآيات الكونية والسمعية والخبرية بيانه وظهوره وحجته وأنه حق، أو كان الضمير عائدا إلى الرسول المبلغ فقد أوضح الله وبين أنه أيضا حق، أو كان الضمير عائدا إلى المرسل وهو الله تعالى، كل هذه الأدلة والبراهين تبين أنه الحق. فالله حق، ودينه حق، ورسوله صلى الله عليه وسلم حق، فيظهره بالدلائل والآيات العلمية التي تبين أنه حق، ويظهره أيضا بنصره وتأييده على مخالفه، فيكون بذلك منصورا. ثم قال رحمه الله: وكفى بالله شهيدا. وكفى بالله شهيدا، شهادته سبحانه وتعالى كافية دون الحاجة ودون انتظار شهادة غيره، كما قال تعالى: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، وشهادته سبحانه للقرآن وشهادته لمحمد عليه الصلاة والسلام تكون بأقواله وتكون بأفعاله. فالشهادة الأولى بأقواله التي أنزلها قبل ذلك على أنبيائه، فبشر به الأنبياء وأخبروا ببعثته ودعوا إلى ذلك، وما من أمة إلا وقد أخبرت ببعثة هذا النبي وبهذا الدين الخاتم الذي سيأتي، كما قال تعالى عن أهل الكتاب: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. ما هي الشهادة التي عند أهل الكتاب من الله؟ هي الشهادة التي أنزلها الله تعالى على ألسنة أنبيائه في التوراة والإنجيل والزبور وقبلها من الكتب ببيان بعثة هذا النبي. هذه شهادة بالأقوال. ولهذا: ومن عنده علم الكتاب مما سبق به الكتاب في بيان هذه الشهادة، وتوعد الله الكاتمين لها: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. هذه شهادة بالأقوال. أما الشهادة الثانية فهي شهادة بالأفعال، وهو ما يحدثه الله تعالى من البراهين والمعجزات الخارقة على صدق رسوله أو على صدق رسله. فالشهادة هذه لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي كذلك لسائر الأنبياء قبله. فالمعجزات والدلائل التي يظهرها الله على أيدي رسله عليهم الصلاة والسلام هي شهادة من الله على صدقهم، وأيضا نصرتهم على أعدائهم وإهلاك أعدائهم هي شهادة من الله بالفعل على صدق هؤلاء الرسل وأنهم صادقون مصدقون. ثم قال المؤلف رحمه الله: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. في هذه الشهادة لله تعالى بالتوحيد، في هذه الشهادة لله تعالى بالتوحيد وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة والعبودية، والتشهد والشهادة أو التلفظ بالشهادة هو مشروع في الخطب وفي الثناء على الله تعالى، وهذا وارد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوله في خطب الجمعة وخطب العيد وخطب النكاح وما أشبه ذلك، يبدأ بالشهادتين، وذلك لأن التوحيد أصل الإيمان، وهو الكلام الفارق بين أهل الجنة وأهل النار، وهو ثمن الجنة، ولا يصلح إسلام أحد إلا به، فناسب أن يذكر في الخطب والثناء تذكيرا بأصل الدين وأساس الملة. أما الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم فهي الإقرار برسالته وبعثته، وبأنه مرسل مصدق، وبأنه نبي مصدق، ورسول غير مكذب، وعبد لا يعبد. فيقال الشهادة له تعني تصديقه فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما عنه نهى وزجر. فهو رسول لا يكذب وعبد لا يعبد عليه الصلاة والسلام. ثم الصلاة عليه، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي سؤال الله تعالى أن يثني على رسوله وأن يظهر فضله وشرفه وأن يكرمه ويقربه. ذكر الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في تفسيره فتح القدير عند قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قال: مقتضى الأمر أن نقول صلينا وسلمنا، هكذا مقتضى الأمر، لكن لما كنا غير قادرين على القيام بأداء حق هذه الصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم لقصور فهمنا وعلمنا، أمرنا أن نكل الأمر إلى الله في أن يتولى هو سبحانه الثناء على رسوله. يعني فنحن نقول: اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك، اللهم صل وسلم على نبيك محمد. فكأننا وكلنا الأمر إلى ربنا وأعدنا السؤال له بأن يثني هو، أن يتولى هو الثناء والمدح والتشريف والتفضيل والتقريب لرسوله صلى الله عليه وسلم. والصلاة من الله تعالى كما هو معلوم ثناؤه سبحانه على عبده في الملأ الأعلى، وإظهار فضله وشرفه وإرادة تكريمه وتقريبه. كما تعرفون الصلاة من سائر الناس هي الدعاء، والصلاة من الملائكة هي الاستغفار، والصلاة من الله تعالى هي الثناء على عبده في الملأ الأعلى. بقي هنا إشراك آله في الصلاة عليه، لأنه في الحديث الصحيح قالوا قد علمنا كيف نصلي عليك أو كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فإشراك آله في الصلاة عليه هو بنص الحديث، وإدخال صحابته في الصلاة عليه هو مسلك أهل السنة، إغاظة للرافضة وإظهارا لفضلهم. أما آله عليه الصلاة والسلام فهو مصطلح له معنيان. المعنى الأول الآل من حيث العموم هم الأتباع، فآله هم أتباعه من أمته، وهذا الذي دل عليه نص القرآن كما قال تعالى أدخلوا آل فرعون أي أتباع فرعون أشد العذاب. فالآل هم الأتباع، وعلى هذا يكون آله صلى الله عليه وسلم هم أتباعه إلى يوم القيامة. هذا من جهة العموم. أما من جهة الخصوص فيكون آله هم أقرب الناس إليه من خاصته كأزواجه أمهات المؤمنين، وآله من قرابته كالعباس وذريته وعلي وذريته وعقيل وذريته ممن كانوا من آله أو من أقربائه. ويدخل في الآل دخولا أوليا هنا آله أهله وهم زوجاته أمهات المؤمنين، لثناء الله عليهن في سورة الأحزاب بعد ذكرهن وقول الله عز وجل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ويقال الآل مكان الأهل، أبدلت الهاء بالهمزة فيقال أهل وآل. فآله على جهة الخصوص هم أزواجه أمهات المؤمنين، وكذلك أقرباؤه عمه أبو العباس، عمه العباس وعمه حمزة ونسل العباس، وكذلك ابن عمه علي وعقيل ونسلهما يدخلان في الآل على جهة التخصيص. ثم قول المؤلف رحمه الله تعالى أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو شروع في بيان المقصود من هذه الرسالة المباركة، وأنها قد اشتملت على عقيدة الفرقة الناجية. الناجية من إيش؟ من أهل الأهواء والبدع في الدنيا، والناجية من الوعيد الذي ترتب على الأهواء والبدع في الدنيا في الآخرة، لدلالة الحديث الذي سيأتي معنا وهو وافترقت هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، يعني أنهم داخلون في الوعيد إلا من سار على مثل ما سار عليه هو عليه الصلاة والسلام وأتباعه، فهم ناجون في الدنيا من الأهواء والبدع وناجون في الآخرة من العذاب. وكذلك في حديث الشفاعة إنه عليه الصلاة والسلام أخبر، لأن أخبر عليه الصلاة والسلام أن أناسا من أمته سيذادون عن الحوض ويحال بينهم وبين شربهم من الحوض، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف أنهم من أتباعه وأمته، قال فأقول أصحابي وفي رواية أمتي، فيقال إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. طيب، فقوله هذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة النادية سمعنا وصفها، وبقي معنا الفرقة، وبقي معنا المنصورة، وهذا كما سيأتي في الحديث أنهم منصورون لا يضرهم من خذلهم، وقوله أهل السنة والجماعة هو بدل من الفرقة الناجية. وصف هذه الفرقة بالنجاة، ووصفها بالنجاة أيضا قد جاء في بعض روايات حديث الفرق، وهذا الحديث رواه أهل السنن والمسانيد، رواه أبو داود ورواه الترمذي والنسائي وغيره، ولفظه افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وفي لفظ على 73 ملة، وفي رواية قالوا يا رسول الله ما الفرقة الناجية؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وفي رواية قال هي الجماعة، يد الله على الجماعة. ولهذا وصفت هذه الفرقة بأنها الناجية، وبأنهم أهل السنة والجماعة للأوصاف والسمات والميزات التي ستأتي في تفاصيل هذا الاعتقاد. وهذا الحديث على كل حال مصححه أكثر ممن طعنوا فيه وضعفه بعضهم، ولكن صححه أئمة كبار، ولكثرة طرقه وأسانيده ورواياته فهو محل الاحتجاج، وإن كان كثير من الطوائف هذه تنفي هذا الحديث وترده، ولا عبرة بمن ضعفه أو رده بعد تصحيح الأئمة الكبار لهذا الحديث. ثم يأتي قوله المنصورة، وصفهم بالمنصورة، قال وهم الطائفة المنصورة الذين قال الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة، وهذا متفق عليه. وقد جاء هذا الحديث بلفظ لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة، وهو عند أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم. هذا الوعد الصادق من النبي صلى الله عليه وسلم متحقق ولله الحمد، فإنه لم يزل ولا يزال في هذه الأمة طائفة قائمة بالهدى ودين الحق ظاهرة بالحجة والبيان واليد والسنان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. ومع قيام هذه الطائفة وظهورها فإنه لا يتمكن ملحد ولا مبتدع من إفساد بغلو أو انتصار على أهل الحق. طبعا هذا من كلام الشيخ الإسلام نفسه رحمه الله. وبالنظر إلى أقوال الفرق، أحوال الفرق وأقوالهم وما هم عليه، يتبين أن أحق الناس بأن تكون الفرقة الناجية هم أهل الحديث، إذ هم المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب، فهم أهل هذا الوصف وأحق به. أهل الحديث هم أهل السنة والجماعة، لأنه لا يوجد اشتغال بالحديث رواية ودراية إلا في مذهب أهل السنة والجماعة. هل تجدون في فرق الشيعة كلها من اشتهروا بعلم الحديث وبيان أحواله والاهتمام به والسعي للكشف عن رجاله وإقامة الشروط والأركان من أجل وصوله وتنحيصه لهم. هذا لا يوجد لا عند الخوارج ولا عند الشيعة بفرقها، كما لا يوجد عند المعتزلة ولا يوجد عند الجهمية ولا يوجد عند غيرهم. إنما الاشتغال بالحديث المشتغلون بهم أهل السنة والجماعة، هم أهل السنة والجماعة، سواء يعني كانوا في جانب المحدثين أو في جانب الفقهاء أو في جانب المؤرخين، فهذا ستجدونه موجودا عند أهل السنة والجماعة من أتباع المذاهب الأربعة: المالكية والشافعية والحنبلية والحنفية. هؤلاء هم المشتغلون بالحديث والمشتغلون بالسنة والمشتغلون بالفقه والمشتغلون بالتدوين، وهؤلاء الذين امتلأت بهم يعني امتلأت الأرض بعلومهم وزخرت المكتبة الإسلامية بما دونوه للأمة لا تجدونها. لهذا إذا قالوا أهل السنة هم أهل الحديث، أو قالوا هم السلف، أو قالوا هم أصحاب القرون الثلاثة، فكل هذه أوصاف تعود إلى مجموعهم. فأهل السنة منهم المحدث، ومنهم الفقيه، ومنهم المؤرخ، ومنهم المقرئ، ومنهم الإخباري، ومنهم العامة، أتباعهم من العامة الفلاحون والحراثون وغيرهم. فكل من اعتقد اعتقاد أهل السنة والجماعة، والذي يتلخص كما سيأتي لنا بثلاثة أصول هي الكتاب والسنة والإجماع، الكتاب والسنة والإجماع، فمن كان على هذه الأصول الثلاثة الكتاب والسنة والإجماع فهو من أهل السنة والجماعة، وعلى رأسهم أتباع المذاهب الأربعة على اختلاف وتباين يسير في مسائل محددة، لكن السواد الأعظم هؤلاء هم أهل السنة والجماعة. قال: وإنما سموا أهل السنة لأنه ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم الناس بأقواله وأحواله وأعظمهم تمييزا بين صحيحها وسقيمها، وأئمتهم فقهاء فيها وأهل معرفة بمعانيها واتباع لها تصديقا وعملا وحبا وموالاة لمن والاها ومعاداة لمن عادها، الذين يردون المقالات المجملة إلى ما جاء به من الكتاب والحكمة فلا ينصبون مقالة ويجعلونها من أصول دينهم وجمل كلامهم إن لم تكن ثابتة فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يجعلون ما بعث به ما بعث به الرسول من الكتاب والحكمة هو الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه. وهنا أحبتنا الكرام لا إشكال في بين كلام الشيخ هنا أنه ليس لهم متبوع يتبعونه أو يتعصبون له أو اسم ينتسبون إليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لا يتنافى إذا قلنا مثلا عندما نذكر أصحاب المذاهب الأربعة ونقول الشافعية والحنبلية والحنفية والمالكية، فهذه مذاهب فقهية وهي منحدرة وكلها تبين مذهب أهل السنة والجماعة، والانتساب إليها في الاقتداء والاتباع لهذا الإمام أو ذاك لا يخرجها عن أن المتبوع الأول الذي لا يرد قوله ولا يتعصب لغيره هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا متحقق في هذه المذاهب وأتباعها، فأئمتهم محدثون وأئمتهم فقهاء كما سمعتم. قال: وسموا الجماعة، هذا ما يتعلق بالوصف أهل السنة. أما وصف الجماعة، الجماعة مأخوذة من الاجتماع وضدها الفرقة، والجماعة هم المجتمعون الذين ما فرقوا دينهم وكانوا شيعا لم يفرقوا دينهم ولم يكونوا شيعا. فإن الله تعالى أمر بالجماعة والائتلاف وذم التفرق والاختلاف، وهم أهل الجماعة أيضا، لأن الأصل لأن الإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمدون عليه في العلم والدين. فمن قال، لاحظوا هذه العبارة، فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع كان من أهل السنة والجماعة. هذه الأصول، من قال بالكتاب والسنة والإجماع فهو من أهل السنة والجماعة. وعلى هذا يكون معنى الجماعة مترددا بين ثلاثة أمور بينها الشيخ وبينها غيره. وأطلق عام 41 من الهجرة الذي انتهت فيه الفرقة وتولى فيه الخلافة معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه بعد ذلك الصراع والخلاف الذي حدث، وسمي ذلك العام عام الجماعة عندما تنازل الحسن بن علي بالخلافة لمعاوية، فاجتمع الناس على إمام واحد وقد كان لهم إمامان، فسمي ذلك العام عام الجماعة. وعلى هذا فلا يخرج تعريف الجماعة عن ثلاثة أمور. الأول، الجماعة هم الذين اجتمعوا على الحق ولم يتفرقوا فيه كما تفرق من قبلهم من أهل الكتاب، وكما تفرق أهل البدع والأهواء والمقالات. هذا الأمر الأول، فهؤلاء اجتمعوا على الحق ولم يتفرقوا فيه. الأمر الثاني، هم الذين اجتمعوا على إمام واحد، هم الذين اجتمعوا على إمام واحد، وأهل السنة والجماعة مقرون بأئمة أو بإمامة الخلفاء الراشدين ثم من جاء بعدهم من الخلفاء على اختلاف تراتيبهم الزمنية ومستوياتهم في الفضل، وليس لهم أئمة غائبون في السراديب، وليس لهم كذلك أئمة مزعومون كما هو الحال عند الاثني عشرية وغيره. الأمر الثالث، هم الذين قالوا بالثلاثة الأصول، الكتاب والسنة والإجماع. فهذا إذن هو الوصف الكامل لأهل السنة والجماعة. هذا ما يتعلق بقوله فهذا اعتقاد الفرقة الناجية، ثم جاء بعد ذلك إلى الشروع في التفصيل بعد الإجمال، فقال رحمه الله تعالى: وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. فبدأ رحمه الله تعالى ذكر عقيدة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة بذكر الإيمان العام المجمل الذي يجب على كل أحد أن يؤمن به، فإنه يجب على المكلف أن يؤمن بالله ورسوله ويقر بجميع ما جاء به الرسول من أمر الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم ونهى عنه، بحيث يقر بجميع ما أخبر به وبجميع ما أمر به. هذا يعود إلى أصل الشهادة التي قد سبق لنا، هو طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر. وبقي شيء رابع، وهو ألا يعبد الله تعالى إلا بما شرع. وهذا هو الإيمان المجمل الواجب على كل أحد اعتقاده، فإن من لقي الله تعالى بالإيمان بجميع ما جاء به الرسول مجملا مقرا بما بلغه من تفاصيل الجملة غير جاحد لشيء من تفاصيلها، فإنه يكون بذلك من المؤمنين. يعني هذه التفاصيل التي ستأتي وهي العلم التفصيلي وهو لا شك أنه من علوم الكفاية. وأما الإجمال فهذا علم عيني واجب على كل أحد أن يؤمن إجمالا بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الأخبار، وأن يؤمن إجمالا بكل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الأوامر، وأن يمتثل إجمالا بكل ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم من النواهي، وإن حصل عنده شيء بعد ذلك التفريط في التفاصيل، لكن من حيث الإجمال ومن حيث العموم هذا فرض عيني. ثم التفاصيل بعد ذلك تأتي كل بقدره بحسب ما من الله تعالى به على العبد، فيكون هذا الأول من الفروض العينية والثاني من الفروض الكفائية، لأنه ليس كل المؤمنين علماء وليس كلهم فقهاء، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا لهم. فقال رحمه الله: إذ الإيمان بكل فرد من تفاصيل ما أخبر الرسول وأمر به غير مقدور للعباد، يعني الإيمان التفصيلي غير مقدور للعباد من حيث الجملة، إذ لا يوجد أحد إلا وقد خفي عليه بعض ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإنه يصح الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة والنار، ومعلوم أننا لا نحيط علما بكل شيء من ذلك على جهة التفصيل، وإنما كلفنا الإيمان بذلك في الجملة. ألا ترى أننا لا نعرف عدة من الأنبياء؟ يعني يقول كثير من الأنبياء نحن لا نعرف عددهم ولا ندري عنهم ولا عن أسمائهم ولا عن كتبهم، هذا صحيح، لكننا مؤمنون من حيث الجملة بكل أنبياء الله. كثير من الكتب لا نعرفها التي أنزلها الله على الرسل، لكننا مؤمنون بكتب الله كلها. هذه التفاصيل حسب ما يبلغ الإنسان، ولهذا لا يلزم صحة الإيمان أن يحيط المؤمن بالتفاصيل. فإذا آمنت بالله وملائكته، وإن كنت لا تعرف من أسماء الملائكة إلا النذر اليسير، وآمنت برسله وإن كنت لا تعرف من أسماء رسله إلا العدد القليل، وآمنت بكتبه وإن كنت لا تعرف من كتبه إلا العدد اليسير، فهذا الإيمان العام كاف، وهذا الإيمان المجمل واف ومنج لصاحبه، ولا يشترط فيه التفاصيل. قال: ومعلوم أن لا نحيط علما بكل شيء من ذلك على جهة التفصيل، وإنما كلفنا الإيمان بذلك في الجملة. ألا ترى أن لا نعرف عدة من الأنبياء وكثيرا من الملائكة ولا نحيط بصفاتهم، ثم لا يقدح ذلك في إيماننا بهم، فلا يشترط في الإيمان المجمل العلم بكل ما أخبر به، أي الله ورسوله، بكل ما أخبر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فكل من آمن بما جاء به الرسول إيمانا مجملا ثم عمل بما علم أن الله أمر به مع إيمانه وتقوى فهو من أولياء الله تعالى. هذا من عظيم تيسير الله تعالى، ومن أدل الدلائل على أنه سبحانه لا يكلف أحدا ولا لا يكلف بما لا يطاق، ولا يكلف أحدا فوق يعني ما لا يستطيعه، وأن هذا الإيمان المكمل بما سبق من أركان الإيمان الستة كاف وملج بصاحبه. ثم قال رحمه الله: وأول ما يجب الإيمان به على كل أحد الإيمان بهذه الأصول والقواعد الستة التي لا يكون أحد مؤمنا إلا بها. ويأتي هنا بعد ذلك البدء بالتفصيل لهذه الأركان، أركان الإيمان الستة. أولا، الركن الأول هو الإيمان بالله تعالى، والإيمان بالله تعالى يتضمن الإيمان بربوبيته، ويتضمن الإيمان بصفات كماله ونعوت جلاله وأسمائه الحسنى، ويتضمن الإيمان بعموم قدرته ومشيئته وكمال علمه وحكمته، وهذا كله داخل في معنى الإيمان بربوبيته، لأن هذه الأوصاف التي ذكرت في الكتاب العزيز وفي السنة المطهرة من أوصاف الرب سبحانه هي كلها أوصاف لمعاني الربوبية التي نعرف الله تعالى بها، وهي داخلة في التوحيد، توحيد الإثبات والمعرفة. قال: وإثبات ما أثبته الله لنفسه، وتنزيهه عما نزه نفسه عنه. ومن الإيمان بالله تعالى توحيده وإخلاص الدين كله له في عبادته، بل هو قلب الإيمان وأول الإسلام وآخره. هذا ما يسمى بتوحيد العبودية، توحيد الإلهية. فالأول توحيد إثبات ومعرفة، نعرف الله بأسمائه وصفاته، ونعرفه بقدرته وحكمته، ونعرفه بسعة علمه، ونعرفه كذلك بما أخبر به عن نفسه. ثم بعد ذلك نوحده بتصديق أخباره واتباع أوامره وترك زواجره، وعبادته سبحانه وتعالى كما أمر. فهذا هو توحيد العبودية، توحيد الرب الألوهية، والذي سيأتي لنا بيان هذا في ثنايا الكتاب. قال ثانيا: هذا الركن الأول هو الإيمان بالله، وبعضهم يفرع إلى أن الإيمان بالله يستلزم 4 أمور: الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسماء وصفاته، وكل هذا يدخل في شيئين رئيسيين: توحيد الإثبات والمعرفة، وتوحيد الطلب والقصد الذي هو توحيد العبادة. ثم يأتي بعد ذلك الركن الثاني، وهو الإيمان بالملائكة، الإيمان بالله ثم الإيمان بملائكة. والإيمان بالملائكة يتضمن الإيمان بأنهم أحياء ناطقون، فمن جعلهم قوى روحية معنوية ليست حسية ولا حقيقة لها في الوجود فهو كافر غير مؤمن. الملائكة جنس خلقهم الله تعالى من نور، وهم أحياء ناطقون، وهم مخلوقون من نور، وعددهم لا يحصي عددهم إلا الله تعالى، ولهم من العلوم والأحوال والإرادات والأعمال ما لا يحصيه إلا ذو الجلال والإكرام. وأنهم معبدون بمعنى مذللون، مصرفون، مدينون، مقهورون لخالقهم، لله الواحد القهار جل وعلا. ويتضمن أيضا الإيمان بمن سماه الله منهم في كتابه، يعني الإيمان يكون بهم إجمالا ويكون بهم تفصيلا. الإيمان التفصيلي يكون في من سمى الله، وقد سمى الله لنا منهم جبرائيل وميكائيل، وسمي لنا منهم ملك الموت، وسمي لنا منهم ما ذكره الله من اسم مالك، وقال: نادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. وذكر أيضا اسم خازن الجنة هو رضوان، وذكر اسم الملكين في القبر المنكر والنكير، وذكر اسم الملكين الموكلين بكل شخص: لا ألفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وعموما كل من ذكر باسمه نؤمن به باسمه ووصفه، ونؤمن بالبقية على جهة الإجمال. فخلق الملائكة هذا عالم آخر، وهو عالم غيبي غير هذا الكون المشاهد، عالم غيبي جعلهم الله تعالى مسخرين لتصريف أوامره ولتصريف ملكه في هذا الكون، وهو المصرف لهم والمستغني عنهم وعن غيرهم، ولكنه جعل لهم أعمالا وعبادات ووظائف ولا يحصيها إلا الله تعالى، وكلهم خلقوا لعبوديته، كلهم خلقوا لعبوديته. والتفاصيل في الملائكة هذا يطول به الشرح، ونحن الآن إنما نتكلم على جهة الإجمال، أما من أراد أن يستوعب التفاصيل عما ورد في الملائكة فهذا موضوعه الكتب التي تحدثت عن هؤلاء، منها على سبيل المثال كتاب الملائكة للشيخ سليمان الأشقر، وشيخ الإسلام له كلام طويل جدا ومفصل عن أحوالهم وأعمالهم في مجموع الفتاوى، وغيرهم ممن تكلم عن الملائكة بكلام موسع إلى آخره. الركن الثالث من أركان الإيمان هو الإيمان بكتب الله تعالى، ويتضمن ذلك الإيمان بكل كتاب أنزله الله، بكل كتاب أنزله الله على جهة العموم، وبكل كتاب أنزله الله تعالى ممن سمى لنا في كتابه، ومما سمى الله لنا في كتابه التوراة والإنجيل والزبور خاصة، هذه سماها الله لنا، وأن لله سوى ذلك كتبا أنزلها على أنبيائه لا يعرف أسماءها ولا يعرف عددها إلا الذي أنزلها، وما جاء من بعض الآثار أنها بعدد الأنبياء وأنها 306 كتب أو أكثر أو أقل لم يصح بذلك أثر صحيح، وإنما جاءت أقوال عن الصحابة هنا وهناك يستأنس بها، ولكنها من حيث الحصر غير معلومة، لأن الله تعالى قال عن الرسل رسلا مبشرين ومنذرين، وقال منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، فإذا كان الله لم يقص علينا كثيرا من أسماء الرسل فبالضرورة أيضا أن تكون هذه الكتب غير مقصوصة علينا، لأنه ما من نبي إلا وقد جاء بكتاب سواء كان مستقلا به أو مكملا لما قبله. قال ويتضمن أيضا الإيمان بالقرآن العظيم، هذا على جهة التفصيل والخصوصية، وأنه كلام الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود كما سيأتي تقريره، فالله تعالى هو المتكلم بالقرآن، وهو المتكلم بالتوراة، وهو المتكلم بالإنجيل وغير ذلك من كلامه. ويتميز القرآن عن سائر هذه الكتب بالنسبة لهذه الأمة بوجوب اتباعه، يتميز القرآن بالنسبة لهذه الأمة بوجوب اتباعه تصديقا لأخباره وعملا وإقرارا بأحكامه. الركن الرابع، وسنختصر اليوم، نقتصر على هذه الأركان ثم يأتي بعد ذلك التفصيل في البقية في الدروس القادمة. الركن الرابع هو الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام، ويتضمن ذلك الإيمان بكل نبي أرسله الله على جهة العموم، ويتضمن الإيمان بكل من سمى الله من رسله، وبأن لله سواهم رسلا وأنبياء لا يعلم أسماءهم إلا الذي أرسلهم. وقد ذكر أن سمى الله لنا في سورة الأنعام 18 رسولا، وفي بقية السور سمى لنا منهم 7، فعددهم 25 نبيا، كما قال الشاعر في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10 ويبقى 5 وهم، وبقى 7 وهم، نعم. ثم ذكر يعني منهم صالح ويبقى 7 وهم إدريس إلى آخره، ثم قال وبالمختار قد ختم، نعم. ولذلك منهم ذكروا منهم 4 أو 5 أنهم من العرب ممن كانوا يتكلمون اللسان العربي، والبقية منهم كانوا يتكلمون باللسان العبراني واللسان العجمي. والأمم كثيرة، وما من أمة إلا خلا فيها نذير، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، فالأنبياء في الأعاجم كثيرون. ولكن العرب منهم ذكروا صالحا، وذكروا كذلك شعيبا، وذكروا نوحا، وذكروا يعني صالحا، ومحمدا صلى الله عليه وسلم. هؤلاء كانوا من الأنبياء الذين يتكلمون اللسان العربي. قال: وأن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، لا نبي بعده، يعني ختمهم الله تعالى بهذا النبي الكريم، وأن الله أرسله إلى جميع الثقلين من الإنس والجن، فرسالته عامة وشاملة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث عليه الصلاة والسلام للناس عامة، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. التفاصيل في حقيقة الرسل عليه الصلاة والسلام لم يعني تحتاج لها وقتا للاستيعاب، ولكن على كل حال مما اتفق عليه أهل العلم أن الرسل عليه الصلاة والسلام معصومون من 3 أمور، وهي الكذب والكتمان والبلادة، فهم جميعا صادقون مصدقون معصومون من الكذب، لأن الله تعالى صدقهم ووصفهم بالصدق، وقال وتم في آخر سورة الصافات، نعم، بعد أن وصفهم سبحانه وصفهم بالصدق وسلم عليهم لسلامة ما وصفوه به وسلامة ما أخبروا به عنه، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. التسليم عليهم يقتضي الشهادة لهم بالصدق، والتصديق لهم والإخبار بصدقهم قد جاء في نصوص كثيرة، فهم معصومون من الكذب، معصومون من الكتمان، لا يكتمون ما أمروا بتبليغه، إذ هذا يتنافى مع الصدق الذي بعثوا به، وأنهم معصومون من البلادة، فهم أذكياء البشر، وقد رزقهم الله تعالى من قوة الذاكرة وقوة الحفظ وقوة البيان وقوة الحجة ما لا يقدر عليه. وإذا كان قد جعل في خلقه ومن أتباعهم من هو من قوة الحجة والبيان والعلم بالشيء الذي يذهل، فكيف بالرسل عليهم الصلاة والسلام أو من كان هذا وذاك من أتباعه؟ التفصيل في الرسل كذلك له مجاله الآخر، لكن هذا من حيث الإجمال، وسيأتي بعض البيان إن شاء الله. ثم نأتي إلى الركن الخامس، وهو الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله عن اليوم الآخر من الحياة بعد الموت، ومن تفاصيل هذه الحياة، من الحساب، من الكتاب، من الميزان، من الصراط، من البعث والنشور، من الجنة والنار، هذا كله يتعلق بتفاصيل اليوم الآخر. المهم الإقرار بالحياة بعد الموت، وبالبعث والنشور، وبالإيمان، وبالحساب والجزاء، هذا ما يتعلق باليوم الآخر، وهو اليوم الذي سنعود إليه. ثم يأتي الركن السادس، وهو ما يتعلق بالإيمان بالقدر خيره وشره. الإيمان باليوم الآخر سيأتي بسط أيضا في ثنايا هذه الرسالة، ثم كذلك سيأتي بسط الإيمان بالقدر في باب القدر، وبيان هذا الأصل في هذه الرسالة المباركة، مع بسط لا بد من بسطه لمعرفة ما هو الواجب أن نعتقده في القضاء والقدر. وبهذا نكون قد استكملنا شرح الأصول الستة، وهي أصول الإيمان وقواعد الدين، بشيء من التفصيل والإجمال الذي نحتاج إليه من أجل أن نقطع شوطا في الكتاب. ثم بعد ذلك في أثناء الرسالة يأتي البسط لبعض هذه التفاصيل. وبالله تعالى التوفيق، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أكاديمية علوم الدولية، متعة التعلم ومنهجية البناء وقيادة المستقبل.